صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا عن الصورة الثالثة وهي ما إذا كان سبب التكليف متقدما كأن وقعت القطرة في أحد الإناءين ظهرا ثم حصل الاضطرار إلى شرب البارد عصرا وفي الليل علم إجمالا بوقوع القطرة ظهرا في أحد الإناءين. هنا المشهور قالوا إن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز ويجوز ارتكاب الإناء الثاني باعتبار أن سبب التكليف وإن تقدم وقوع القطرة وإن حصل مسبقا، لكن ما دام المكلف لا يعلم به فهو في حكم العدم. ينبغي حتى من الحساب وقصر النظر علينا على الاضطرار والعلم الإجمالي، وفيما إذا تقدم على العلم الإجمالي اتفقت الكلمة على عدم تنجيز العلم الإجمالي. ثم قلنا بأن الشيخ النائيني قدس الله روح الشريفة في دوراته الأصولية المتقدمة السابقة خالف المشهورة وحكم بلزوم الاجتناب عن الإناء الثاني، وذلك لتقريبين: الأول التمسك بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي، وهذا أجبنا عنه. الوجه الثاني التمسك بمن هنا نوصلنا التمسك بالاستصحاب، هذا اللي يتعلق عليه، وتقريب الاستصحاب هذا كان إن القطرة ما دامت قد وقعت ظهرا قد حدث وجوب الاجتناب من الظهر من الزمان السابق، ونشك هل ارتفع وجوب الاجتناب او لا. لان اذا الاضطرار قرأ على ما وقعت فيه القطرة لا يجب ارتفع وجوب الاجتناب، وإلا فهو باطل، فنستصحب بقاء وجوب الاجتناب. هكذا ذكر قدس سره، ويرد عليه هنا أنا بعد بحث. وأما الاستصحاب ما اشتكتب هناك انت شكتبت هنا ما تبنى. ويرد الوجه الثاني: أولا إن الاستصحاب لو جرى فهو يثبت بقاء تكليف لم يصل إلى مرحلة التحلية والتنجل، ومثله لا ينفع. والوجه في ذلك هو أن القطرة وإن وقعت في أحد الإناءين ظهرا وفي وقت متقدم على الإضطرار، إلا أن المكلف حيث يجهلها فلا يكون وجوب الاجتناب في حقه فعليا، واستصحاب بقاء مثل هذا الوجوب لا ينفع. وما ذكره قدس سره يتم لو كان الوجوب الذي يراد استصحابه واصلا إلى مرحلة الفعلية والتنجد ويشك بعد ذلك في سقوطه عن ذلك بسبب الاضطرار أربعة زائد اللي أقول دون مثل المقام الذي يلزم فيه بعدم الفعلية والتنجس. وثانيا هذا أولا وثانيا لو سلمنا أن التكليف الثابت ظهرا فعلي ومنجز ولكنه بالرغم من ذلك لا ينفع استصحابه لأنه مثبت باعتبار أننا نريد من وراء الاستصحاب المذكور إثبات وجوب الاجتناب عن الإناء الثاني الذي لم يتعلق به الاضطرار وذلك لا يثبت إلا بضم الملازمة العقلية حيث إن التكليف الفعلي إذا كان باقيا ولم يرتفع بطرو الاضطرار على الإناء البارد فلازمه عقلا وجوب الاجتناب عن الإناء الثاني جيد. وعليه فما أفاده المرزاء في إثبات وجوب ترك الإناء الآخر قابل للتأمل. والصحيح أن يقال الاستفادة ذلك من أدلة يستصحب وجوبه. هم نفس الشيء يعني وجوب يعني بعبارة أخرى نقول حدث وجوبان للاجتناب، وجوب الاجتناب عن الإناء البارد ووجوب إذا هيك هذا بل مطلب ثاني. بس استبعد يصير الشهيد في الشكل يقول ما أدري. على أي حال زين جيد جدا. والصحيح أن نقال في إثبات وجوب الاجتناب عن الإناء الثاني إن الأصول تتعارض من حين حصول العلم الإجمالي. وليس كما قيل من أن أصل الطهارة لا معارضة فيه قبل المغرب باعتبار شنو؟ أن الشبهة آنذاك شنو؟ تدوير. والتعارض بين الأصول فرع تحقق علم الإجماع. وبعد المغرب لا تتعارض باعتبار أن الإناء البارد يجزم بجواز ارتكابه حتى لو كان نجسا. فيبقى الأصل جاريا في الطرف الآخر بلا معارضة. كلا إنه يمكن رفض هذا البيان وذلك بأن يقال في وجه المعارضة إن المكلف حينما يحصل له العلم الإجمالي فترة الغروب يحصل له الجازم بنجاسة طارئة إما على الإناء البارد ضروري نجاسة ووجوب اجتناب. النجاسة واحدة مو مهم ووجوب اجتناب. إلى فترة الاضطرار أو بطرو ذلك على الإناء الآخر على طول الخط. وإجراء أصل الطهارة في تلك القطعة الزمنية السابقة على الإفطار معارض بجريانه في الآخر على طول الخط. ولا يقال لأن جريان أصل الطهارة في فترة ما قبل الاضطرار لغو بعد فرض طرو الاضطرار. ما يقال منه فإنه يقال إن الثمرة تظهر في الملاقي تمثل إنا فإنه بجريان أصل الطهارة يحتم بطهارة الإناء دونه بناء على العدم. أجل إذا لم يكن الأصل في موردين من ما له ثمرة أو من نازل إذا لم يكن أصل في مورد ذا ثمرتين كما افتح شريط إذا دار الأمر كما إذا دار الأمر دار الأمر بين إناءين في الغصبية فإن الأصل الجاري هنا ليس هو طهارة للجزم بطهارتهما معا وإنما الشك في الحرمة من ناحية الغصبية. أغلق الشريط فلا تتحقق المعارضة لمحذور لغوية إلا إذا اكتفينا ارتفاع محذور اللغوية بنفس المعارضة. و الخلاصه انه ينبغي التفصيل في الصورة الثالثة بينما إذا كان جريان الأصل في فترة ما قبل الاضطراب ذا ثمرة وبينما إذا لم يكن كذلك ففي الأول يكون العلم الإجمالي منجزا وبالتالي يجب الاجتناب عن الإناء الثاني بخلافه في الحالة الأخرى الثانية. زين، عنوان صغير جانبي، إذا ما كان جريان الأصل لا ثمرة هذا مقصود فإنه يتم ما ذكره المشهور. أنا هذا ما قبل يعني عندي زال بعد الصلاة، أنا هذا ما بينت فتت أن يصير تشويش لأجل أنه بمجرد واحد شوي يتأمل يلتفت إلى الفارق، يعني قد واحد أيها الأخوة الأعزاء هذا لا بأس أن أذكر لأنه حتى أدفع حاجة. لا يقال إن معارضة الأصول بالشكل المتقدم لو تم فلازمه قيرورة العلم الإجمالي منجزا حتى في الحالة الأولى وهي ما إذا تقدم الاضطرار على العلم الإجمالي والحال أنه اتفقت الكلمة على عدم المنجزية فإنه يقال إن المعارضة لا تتم في مثل ذلك باعتبار أنه حينما يحصل علم الإجمالي كذلك بعد الاضطراب فذلك معناه أن القطر ووجوب الاجتناب قد حدث. قد حدث شنو؟ بعد الاضطراب. فذلك معناه أن وقوع القطرة ووجوب الاجتناب قد حدث بعد الاضطرار ولا يمكن أن يقول المكلف إن وجوب الاجتناب ثابت إما قبل فترة طرو الاضطرار أو هو ثابت في الثاني على طول الخط. إن هذا لا معنى له لفرض أنه في قطعة ما قبل الاضطرار كمل لا توجد نجاسة ولا وجوب اجتناب لفرض أن القطرة وقعت بعد الاضطرار لا قبله. العلم الإجمالي المردد طرفه بين القصير والطويل لا يمكن تصوره في الحالة المذكورة. زين، عنوان سؤال عن جانبي الاضطرار إلى غير المعين. ذكرنا أن الاضطرار قد يكون متعلقا بطرف معين وهو الإناء البارد من الإناءين، وفي مثل ذلك فصلنا بين آلات ثلاث وأخرى يكون الاضطرار إلى غير المعين، كما إذا كان شنو كلا الإناءين باردا، كلا الإناءين وفي فإن المكلف كما إذا كان كلا الإناءين بارد فإن المكلف حينما يضطر للشرب يكون اضطراره الى شرب احدهما بلا تعليل. وفي مثل هذه الحاله لا اشكال في جواز ارتكاب احدهما، ويبقى حق الاختيار راجعا الى المكلف. وانما الاشكال في الاناء الثاني، هل يجوز ارتكابه ايضا؟ وهنا اختلف الشيخ الاعظم والاخر ايضا. الاخند في الكفايه قال بجواز ارتكاب الإناء الثاني، لأن المكلف يحتمل أن المحرم هو ما مد يده إليه وإذا كان ذلك هو المحرم فسوف ترتفع حرمته بمد اليد واختياره. وبالتالي لا يبقى علم لثبوت التكفير. بل هناك شك بدوي فتجري شنو البراءة وهذا بالنسبة للآخر. وأما الشيخ الأعظم فاختار وجوب الاجتناب عن الثاني وذلك للتقريب التالي المطعن ببعض كلمات المرزا رحمه الله تعالى حيث انه اختار ذلك ايضا الى غد اللهم وحاصله وحاصله الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.